أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. كلامنا في الأذان والإقامة. قال: ويسقط الأذان في عصري عرفة والجمعة وعشاء المزدلفة. يسقط الأذان في عصري عرفة لمن كان بها، والجمعة وعشاء ليلة المزدلفة وهي المشعر. طبعا في عصري عرفة يعني صلاة الظهرين، صلاة الظهرين لمن كان بها، لمن كان بعرفة. والجمعة معناه والجمعة يوم الجمعة يعني شوف يوم الجمعة الشيخ تروح تصلي الجمعة. لا، انت تروح تصلي الجمعة. ماذا يكون قبل الخطبتين؟ اي اذان؟ ها؟ شو؟ الاذان الاعلامي او الاذان للصلاة؟ فقط قبل الخطبتين يأذنون للصلاة؟ أنا أسأل عشان تطرح لكم معلومة. قبل الخطبتين يؤذن للصلاة مثل صلاة الجماعة؟ ما يؤذن. فمعناه أن يوم الجمعة أذان واحد، زين؟ فصلاة الجمعة تبدأ بماذا؟ بالخطبتين، عدل؟ بالخطبتين، بعد ذلك يكون الإقامة، مو صحيح؟ قال: ويسقط الأذان في عصري عرفة، عصري عرفة لمن كان بها، يعني يكتفى بماذا؟ بالإقامة فقط، لمن كان بها، لمن كان في عرفة. والجمعة وعشاء المزدلفة، صلاة العشاء في المزدلفة وهي المشعر، المزدلفة يعني المشعر. والحكمة فيه من النص استحباب الجمع بين الصلاتين، الحكمة فيه من النص هو ماذا؟ استحباب الجمع بين الصلاتين. والأصل في الأذان الإعلام، هذا هو الأصل في الأذان. فمن حصر الأول، عفوا، فمن حضر، إذا عندكم حصر غلط عدلوها، فمن حضر الأولى صلى الثانية فكانتا كالصلاة الواحدة، وكذا يسقط في الثانية عن كل جامع، يعني إذا جمع بين الفرضين يسقط الأذان بالصلاة الثانية، مثل ما سوى صلاة الظهر، نأذن ونصلي ونقيم للظهر ثم نقيم فقط للعصر. وكذا يسقط في الثانية عن كل جامع، أي ويسقط الأذان عن كل من جمع بين الصلاتين، إذا أذن وأقام للأولى فإن الأذان يسقط عن الثانية أو يسقط عن الثانية سواء كان جمع بين الصلاتين جوازا أم عزيمة، ولو جوازا. قال والأذان لصاحبة الوقت، الأذان لصاحبة الوقت يعني التي دخل الوقت بها. إيه أحسن. فإن جمع في وقت الأولى أذن لها وأقام ثم أقام الثانية. إذا جمع في وقت الأولى مثل صلاة الظهر، لكن لو أخر صلاة العصر فعليه أن يؤذن ويقيم صوابه. وإن جمع في وقت الثانية أذن أولا بنية الثانية ثم أقام للأولى ثم للثانية. ايه صلي العصر، لان انا مصلي الظهر لكن دخل وقت صلاه العصر. نعم، يعني كيف سيدنا هنا شارح العباره، كما اذا جمع بعد الفجر من صلاه الغداة وقضاء يوميه فيؤذن ويقيم الغداة ويترك الاذان عن القضاء. ليش؟ لأنه أذن لصلاة الغداة سواء قدم الفريضة على القضاء أم عكس. فواضح ولا؟ يعني يؤذن بنية أن الأذان للفريضة التي دخل وقتها، لكن هو بعد الأذان سوى صلاة القضاء، فعليه فقط أن يقيم للفريضة التي حضر وقتها. فالأذان يكون بنية الفريضة الحاضرة، صار واضح ولا؟ لكن لو قدم القضاء على الأداء مثلا يؤذن بنية الفريضة ثم يقيم القضاء. شوف، لكن لو قدم القضاء على الأداء مثلا يؤذن بنية الفريضة ثم يقيم القضاء مثل ما قلت لكم، وبعدها يقيم الفريضة ليكون الأذان السابق والصلاة الثانية التي هي صاحبة الوقت. يعني شلون؟ يعني إذا هو أراد أن يصلي صلاة قضاء وحانت صلاة الغداة صلاة الصبح فهو يؤذن للصلاة، فالصلاة التي يؤذن لها أي واحدة، لصلاة الغداة أم لصلاة القضاء؟ يعني يقول للغداة، لصلاة الغداة. حتى ولو قدم القضاء على الأداء فعليه أن يقيم للقضاء ويقيم للأداء وقد سبق الأذان قبل صلاة القضاء. لا يكون للأداء يتحول للأداء، يكون من نية أنه للأداء. صار واضح هذا؟ وهل سقوطه في هذه المواضع رخصة فيجوز الأذان؟ يعني شو الرخصة؟ الرخصة جواز الترك، العزيمة وجوب الترك. شوف، اكو عندنا شيء يسمونه رخصة وشيء يسمونه عزيمة. ما المراد من الرخصة وما المراد من العزيمة؟ المراد من الرخصة جواز الترك، اي رخصة يعني مرخص لك ان تترك الاذى. العزيمة وماذا؟ وجوب الترك، وجوب، عم ما يجوز لك ان تاتي. فيكون ماذا؟ عزيمه. اذا كان على خلاف هذا، اذا على انه يعني المستحب إشكالية، ولهذا لا يشرع إذا كان عزيمة ما يشرع. الله يقول لك إذا جمعت بين الصلاتين أذن فقط لواحدة وأقم الأولى والثانية، أنت تقول بأقيم بأذن على الثانية بدون فاصل بالنوافل وما شابه ذلك، لا. ولهذا قال فلا يشرع وجهان وجهان، وهل سقوطه في هذه المواضع رخصتان فيجوز الأذان يجوز، أم عزيمة فلا يشرع وجهان، من أنه عبادة توقيفية، هذه عبادة توقيفية، وهذا استدلال على كون الترك عزيمة عزيمة، لأن العبادة بما أنها توقيفية يجب ورود النص على كل عمل أو ذكر تعلق بها، وحيث لا نص على الجواز فيحرم، ما في نص على الجواز على أن تأتي بهذا الأذان، فسقوطنا ماذا؟ عزيمة. إيه نعم أحسن، فسقوطه هنا يكون شنو مع وجود النص؟ عزيمة، لا تشتهي مقابل النص. قال ولا نص عليه هنا بخصوص، والعموم مخصص بفعل النبي صلى الله عليه وآله، فإنه جمع بين الظهرين والعشاءين لغير مانع بأذان وإقامتين، فعل النبي حجة، عندما جمع بين الظهر والعصر أذن فقط أذان واحد، أذن وأقام ثم أقام دون أذان، وكذا في تلك المواضع، يعني إذا أذنت وجمعت فعليك أن تقيم للأولى وتقيم للثانية، وأن يكون الأذان للأولى وأما الثانية فيسقط الأذان، سقوط الأذان هنا يكون عزيمة، فالواضح يعني وجوب الترك أي معنى. ومن أنه ذكر الله تعالى فلا وجه لسقوطه أصلا بل تخفيفا ورخصة، على الوجه الثاني بل تخفيفا ورخصة، ويشكل بمنع كونه بجميع فصوله ذكرا، يشكل وبأن الكلام في خصوصية العبادة لا في مطلق الذكر، احنا كلامنا في خصوصية العبادة مو مطلق الذكر. وقد صرح جماعة من الأصحاب منهم العلامة بتحريمه في الثلاثة الأول، يعني أن تركه صلى الله عليه وآله الأذان في تلك المواضع كان لأجل جمعه بين الصلاتين لا لخصوصية في نفس المكان الذي صلى فيها، فعمله صلى الله عليه وآله يدل على لزوم الترك في مطلق الجامع، صار واضح؟ وأطلق الباقون سقوطه في مطلق الجامع، في مطلق الجامع، وهي عصرا عرفة والجمعة وعشاء المزدلفة مطلق الجامع، وأطلق الباقون سقوطه في مطلق الجامع، يعني يسقط الأذان في مطلق الجامع، سواء جمع بين الفريضتين اليومية أو في يوم الجمعة، ويصير يؤذن لفرض العصر في يوم الجمعة يسقط الأذان، ليش؟ للجمع، للجمع، لأنه جمع بين صلاة الجمعة والعصر، العصر إيه؟ قبل العصر، لا فاصل ايه هنا يجب هنا يكون تأتي بالأذان. إذا كان فصلا كثيرا يودد لا يعني إما أن تكون نافلة أو أنه فصل كثيرا يعني يصدق عليه أنه ما جمع بينهما. إذا لم يصدق عليه الجامع يؤذن للثاني. لا لا يسمى فصل يؤذن للعصر ما يسمونه فصل وإنما هو يعني يعيد صلاة الظهر هذا احتياطا لأنه سيمر عليكم إن شاء الله في الأصول أنه ماذا يفعل إذا لم يتضح له الدليل على أي واحدة هي المطلوبة صلاة الجمعة أو صلاة الظهرين صلاة الظهر. فإن أتى بصلاة الظهر قد يكون ماذا لم يصلي أصلا لأنه مطالب بصلاة الجمعة. وإذا أتى بصلاة الجمعة قد يكون أنه لم يصلي ليش لأنه مطالب بصلاة الظهر. الخروج من هذا الإشكال هو بأن يصلي الجمعة ثم يصلي الظهر. لا إذا صلى الظهر ثم بعد ذلك صلى العصر بعدها لا يؤذن للعصر حتى لو كانت في يوم الجمعة إلا إذا لم يصلي صلاة الجمعة أراد أن يصلي جماعة يوم الجمعة في هذه الحالة يؤذن ويقيم الظهر ثم يقيم فقط العصر. قال واختلف كلام المصنف قدس سره ففي الذكرى توقف في كراهته في الثلاثة استنادا إلى عدم وقوفه فيه على نص ولا فتوى ثم حكم بنفي الكراهة وجزم بانتفاء التحريم فيها وببقاء الاستحباب في الجمع بغيرها مؤولا الساقط بأنه أذان إعلام أذان الإعلام وأن الباقي أذان الذكر والإعظام. وفي الدروس قريب من ذلك فإنه قال ربما قيل بكراهته في الثلاثة عند الجمع ومزدلفة والجمعة وبالغ من قال بالتحريم. وفي البيان الأقرب أن الأذان في الثلاثة حرام حرام مع اعتقاد شرعيته شوف مع اعتقاد شرعيته حرام وتوقف في غيرها يعني في غير الثلاثة. والظاهر التحريم فيما لا إجماع على استحبابه منها لما ذكرنا أي أن الظاهر في كل مورد حكموا بسقوط الأذان هو حرمته يحرم إلا ما ثبت استحبابه بدليل خاص وذلك لما تقدم من أن الأذان عبادة توقيفية فلا يشرع ما لم يرد به إذن من الشارع. وأما تقسيم الأذان فيأتي عليه السلام إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله.